هل القصص حرام؟ فلاش وسماش القصص دي للكبار بلا شك لا يجوز، لأنها من سماع الكذب. الأطفال الأمر فيه احتمال، لأن عائشة قالت طرت له جناحان ونحو ذلك، بحاجة الأطفال إلى الليل إلى اللعب. الروايات البوليسية والروايات المعلومية، إذا بلغت الفتاة أو بلغ الفتى لا ينبغي أن يضيع وقته فيها.